بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير قصار السور، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفظ الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الآيات يخبر الله سبحانه وتعالى عن بالنسبة للتصوير، الله يبارك فيك، ترى يعني ما يجوز. أولا بالنسبة لنا لا نرى التصوير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المصورين. والأمر الثاني حتى أنت وأنت صائم لا تدخل في أمر منكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والتصوير لا شك أنه محرم بجميع أنواعه، سواء تصوير الفوتوغرافي أو النحت، والإنسان يتجنب أقل الأحوال يبتعد عن الشبهة، فحتى يعني الإنسان لا يخدش صومه. وجزاك الله خير على أن تريد تحرص على سماع الدرس لاحقا، لكن نقول لعل يكتفي التسجيل الصوتي، وعندنا التصوير عفوا التسجيل مسجل عند الإخوان مسجل يعطونك إياه إن شاء الله، أو من أراد أن يسجل يسجل صوتا. فالتصوير الله يبارك فيكم يعني يتجنبه الإنسان احتياطا لدينه وابتعادا عن الشبهة وطاعة لله عز وجل ورسوله. وجزاك الله خير أنت على حرصك على سماع المحاضرة وتسجلها، يعني بعض الناس يحرص يسجل على مثل هذه الدروس والمحاضرات يسمعها لاحقا أو يسمعها أهله، لكن نحن المسلم عموما يلتزم شرع الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة، قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فأقل الأمور إذا كان فيها شبهة مثل التصوير، بعض الناس يقولها في شبهة، تصوير ذوات الأرواح شبهة، عفوا مو تصوير ذوات الأرواح، تصوير الفوتوغرافي الفيديوهات، لأن بعض أهل العلم يجيزه مثلا يقول ما له ظل. لكن نحن أمام نص شرعي لعن الله المصورين، وش اللي يدل يقيد هذا دون هذا؟ عام وقل الأحوال فيه شبهة تتجنب أنت حرصا لدينك، حرصا لدينك وابتعاد عن الشبهة. نرجع إلى الآيات. يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بما يتضمن تقريع المشركين على فعلهم واعتقادهم الفاسد بأنهم يسمون الملائكة بنات الله. وسبق أنهم جعلوا أن هذه قسمتهم فيها جور، قسمة ضيزة، أن جعلوا الملائكة لله وجعلوا الإناث لله وجعلوا الأولاد لهم، جعلوا الملائكة لهم. فقال الله عز وجل: إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان. وقبل ذلك ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك قال تلك إذن قسمة ضيزاء. ففي هذه الآيات يخبر الله سبحانه وتعالى فيها عن اعتقاد المشركين الفاسد في تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى وجعلهم لها أنها بنات الله. فقال عز وجل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، وهذا ناتج عن اعتقادهم الفاسد وعدم إيمانهم باليوم الآخر. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم المشركون، لأنهم جمعوا بين عدة عقائد فاسدة: شركهم بالله وإنكارهم لليوم الآخر وتسميتهم للملائكة إناثا. وهذا الاعتقاد الفاسد لم يكن مبنيا على علم، وإنما مبني على الظن وما لهم به من علم، أي ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوه، بل هو كذب وزور وافتراء وكفر شنيع. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي اتباع الظن لا يبنى عليه اعتقاد ولا يبنى عليه ديانة ولا ينفع المرء، إنما ينفع المرء العلم البين الواضح المبني على الوحي، أي لا يجدي شيئا لهم هذا الظن ولا يقوم أبدا مقام الحق. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. والظن المبني على غير العلم، فالظن لا يبنى عليه شيء. وهذا فيه تنبيه على أن المرأة يأخذ عقيدته بيقين، يأخذ عقيدته بيقين، واليقين إنما يكون من الوحي. يتربى المسلم على سماع القرآن وعلى العمل بالقرآن وعلى السنة، لأنها تثمر يقينا، تثمر يقينا. واليقين هو الذي ينفع المسلم في عقيدته، ولهذا من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك، لأن الظن والشك من اعتقاد أو من طرق المنافقين. ثم وجه الله عز وجل الخطاب لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال: فأعرض عنهم، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، أي أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره. وهذه تربية ربانية، هذه تربية ربانية، هو الإعراض عمن خالف شرع الله، سواء كان مخالفة عقدية كفرية أو مخالفة بدعية أو مخالفة فسقية، فهو عام، سواء كان إعراضا إلى الكفر والشرك أو إعراضا إلى البدعة أو إعراضا إلى الفسق. فيعرض المرء، يبين حق دين الله، يبين السنة، يبين كلام الله، فإن لم يقبل فيعرض عنهم ولا يجادل. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، والذكر هو الوحي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويشمل القرآن والسنة. ثم وصفهم بوصف آخر بالإضافة إلى الإعراض: ولم يرد إلا الحياة الدنيا، أي وإنما أكثر هم هؤلاء ومبلغ علمهم الدنيا، لأنهم حريصون على الدنيا ويمتنعون عن سماع الحق واتباع الحق وقول الحق حفاظا على دنياهم. فذلك هو غاية من لا خير فيه. وهذا عام، هذا عام أيضا، فإن الإنسان إذا رغب بالدنيا وقدمها على الآخرة وعلى العلم فهذا شيء مذموم، كالذين يتبعون شهواتهم حبا للدنيا ويقدمونها على أمر الله وعلى دين الله وعلى تعلم دين الله والانشغال عن الصلاة، كل ذلك داخل فيه. لأن الصلاة ذكر. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. المراد بذكر الله هنا الصلاة، وهو حال المنافقين، لأن هذه الآيات جاءت في سورة المنافقين بعد أن بين الله أوصافهم، حذر المسلمين أن يغفلوا عن ذكر الله، لأن الغفلة عن ذكر الله عن الصلاة وعن العلم هو من وصف المنافقين، من حال المنافقين. والمسلم الذي يرجو الدار الآخرة يحرص أن يكون حاله حال النبيين والصديقين والصالحين، لا حال المنافقين المعرضين الغافلين الكسالى عن الصلاة، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ذلك مبلغهم من العلم، أي طلب الدنيا، وهذا فيه تنبيه للطالب إلى أن يكون رغبته في طلب العلم الدار الآخرة، لا يرجو شهادة ولا دنيا ولا مال ولا منصب ولا جاه، لأن هذه منقصات العلم ومذهبات بركته في الدنيا والآخرة. متى ما تعلق المرء بعلمه ودراسته الدنيا هذا كان على حساب البركة. ولذلك تجد كثيرا من الخريجين ليس فيه بركة في علمه ولا في شهادته ولا في دراسته. لماذا؟ لأنه انطلق بنية الدنيا وأن يحرص على الشهادة للحصول على المال والمناصب والوظائف، لم يكن هدفه ما عند الله عز وجل، فأذهب الله بركة دراسته، ليس فيه منفعة لا للمجتمع ولا لنفسه ولا لأهله ولا لأولاده، ما عنده أي منفعة، ما معه أي منفعة للمسلمين. البركة مع المخلص، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. البركة مع المحسن الذي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، هذه البركة. وفضل عن بركة الآخرة والحصول على الجنة والمراتب العالية، فإنه لا يتحصلها هذه البركة الدنيوية والأخروية إلا المخلص. وقد جاء عند الإمام أحمد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. وفي الدعاء المأثور: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. انظر حال النبي صلى الله عليه وسلم. وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم من تتبعها يستخرج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وأداب النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاءه مستجاب، فدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه. وقوله تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، فيه إثبات صفة العلم، وأن الله يعلم ما في القلوب، ويعلم من يستحق الهداية فيهديه، ومن يستحق الضلالة فيضله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، مثله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. مبني هذا على علم وحكمة وليس على ظلم وجور، فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إن ربك هو الخالق لجميع المخلوقات والعالم بمصالح عباده، وهو الذي يهدي من يشاء ويفعل من يشاء ويعفو ويضل من يشاء، وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته، أي ليست ناتجة عن عبث بل ناتجة عن علم وقدرة وحكمة. وهو العادل عز وجل الذي لا يجوز أبدا العادل. هذا مثال على ما ذكرناه اليوم من قاعدة الفرق بين الأسماء والصفات وبين الأخبار. هنا العادل، هل يسمى الله العادل؟ هنا يقول شيخ ابن كثير: وهو العادل. هل نسمي الله العادل؟ ها يا أخوان، على القاعدة اليوم، ما في دليل في القرآن والسنة أن الله سمى نفسه العادل، لكن هنا إيش؟ من باب إيش؟ الإخبار. فالإخباب والإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، هذه قاعدة. بعض الناس يسمي، يقول: هل يجوز أن يسمي الله الماحي؟ لا، الماحي وارد والله أعلم، لا المهي على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن العادل أو غيرها من الأسماء القديم، وإن كان هذه ليست تسمية إنما من أهل الكلام، لكن يسأل عن كما قال قرر أهل العلم يسأل عن معناها عند القائلين بها. فالشاهد أن باب الإخبار أعم وأشمل من باب الأسماء والصفات. إيش المعنى؟ يعني لا تسمي الله ولا تصفه إلا بما سمى الله به نفسه أو وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم، لكن أن تخبر عن الله أمر واسع جائز. فأن تخبر عن الله أن الله هو العادل هذا جائز، هذا من باب الإخبار. هذه الأوصاف لله عز وجل تربي في قلب المسلم إذا علم أن الله هو الذي يهدي وهو الذي يضل، تربي في قلبك ماذا؟ الخوف والوجل، وتسأل ربك دائما الهداية. ولهذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دائما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهنا ينبغي للمسلم أن يستشعر قوله تعالى في سورة الفاتحة عندما يسمعها أو يقرأها في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأنت تقرأ هذه الآية أو تسمعها من الإمام وهو يصلي، استشعر معاني الهداية هنا، وهي هداية البيان والإرشاد، أن تسأل ربك أن يهديك إلى طريق القرآن والسنة، لأنه هو الذي يدل ويهدي إلى الطريق الصحيح. وهداية البيان وهداية التوفيق والإلهام، وهو قذف الحق في القلب يملكه الله، فتسأل ربك أن يقذف في قلبك الحق سواء كان من اعتقاد أو عبادة أو غيرها. وتتضمن أيضا أن يهديك صراط الذين أنعم الله عليهم، من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لماذا؟ لأن هذا كما قال الله عز وجل عنهم: حسن أولئك رفيقا، من يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه، فين؟ في الفردوس الأعلى في الجنة. والأمر الرابع الذي ينبغي أن تستشعره هنا أن يثبتك الله على هذا الطريق وعلى هذا الهدى إلى أن تموت. فكم من إنسان عاش زمنا وعندما قرب أجله ارتد والعياذ بالله، أو ترك التدين. فكم من إنسان والعياذ بالله في آخر حياته فسق أو فجر أو ارتد، وما الرجل الذي ارتد قبل ما يقارب وتوفي قبل ما يقارب 20 عام، كان يقال كان قرينا للعلماء الربانيين، قرين لابن باز رحمه الله، ولكنه والعياذ بالله من عجبه وغروره أخذ يجادل أهل البدع ورجع بشبه وارتد عن الإسلام. تعرفون من هو؟ عبد الله القصيمي. عبد الله القصيمي ارتد، حكم العلماء عليه بالردة، كان له مؤلفات إلى الآن عندنا بعض مؤلفاته، ولكن النفس ما تقبل تقرأه والعياذ بالله. كتابه الرد على الرافضة مجلدين، وكتاب آخر عن الشرك وأهل البدع وغير ذلك، ولكنه والعياذ بالله نشا على العجب والغرور بنفسه، وذهب إلى بعض أهل الكلام، سافر إلى مصر وأخذ يناقش الأشاعرة وبعض أهل المسالك البدعية، ودخل في نفسه في قلبه شبهة القضاء والقدر، فاعتقد بعد ذلك والعياذ بالله أن القضاء والقدر والشرائع أغلال، أغلال على البشر لا ينطلق في حياته، لا يتمم شهواته رغباته، الشرائع والأديان أغلال، فكتب العلماء فيه الردة عن الإسلام، وفعلا ترك الدين وتوفي ما يقارب قبل أكثر من 20 سنة، ذهب إلى بريطانيا ثم انتقل إلى مصر ومات كافرا مرتدا عن الإسلام، ومؤلفاته موجودة. هنا يا إخواني نعرف لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. مسألة ليس بالهينة، لا تعتمد على عقلك، لا تعجب برأيك، إن علمك الله شيئا من الدين والعلم احمد الله عز وجل فإنها نعمة من رب العالمين. أما أنك معرفتك للعلم والمسائل تنفخك وتصيب بالعجب والغرور فتضيع دينك ويعاقبك الله عز وجل، لأن الردة عقوبة، ترى الردة عن الإسلام عقوبة من الله، لأنه علي زاغ في زيغ في قلبه. ولهذا ذكر ابن رجب عند حديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيكتب عليه الأمر أو الأجل فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. شوف طول حياته، تجد مثلا عمره مثلا 60-70 سنة فرضا، وتجد 60 و65 و66 ربما كلها عبادة وطاعة واتباع، ما يبقى عنده إلا أشياء باقي زمن قليل. فلعلم الله بزيغه في قلبه فيرتد أو يصاب بعقوبة من الله عز وجل، نسأل الله السلام. ولذلك هذا الدعاء لا ينبغي أن يتركه المسلم، كحال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو ينزل عليه جبريل صباح مساء، جبريل ينزل عليه صباح مساء، ومع ذلك يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يتلو بعد الفاتحة من صلاة المغرب قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. المسألة ليست بهينة، سنخشى، لا يأمن من مكر الله، لا يأمن المسلم من مكر الله، وهذا ثمرة التوحيد والعقيدة الصحيحة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة والإسلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.